جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني هو نسيت الغرام الأولاني جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني هو نسيت الغرام الأولاني ولما أحبك وأدوب في حبك بياخدني موجك أروح ماجيش إيه يفيدني من شوق ياخدني ويسيب لي جرحي ومعاه أعيش ما تحرضنيش عالحب تاني جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني هو نسيت الغرام الأولاني أحلامك أنا دايما بسرح في كلامك كلامك كلامك وتصور جنيت أحلامك أحلامك أحلامك ليه فتح أبواب الحب ليه ليه صح الأحساس في القلب فتح أبواب الحب ليه وليه صح الأحداث في القلب ليه وتحلي الدنيا وتحلي الدنيا الدنيا في عيوني جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني وهو نسيت الغرام الأولاني خلي الحب الحب لأصحابه جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني وهو نسيت الغرام الأولاني جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني هو نسيت الغرام الأولاني ولما أحبك وأدوب في حبك بياخدني موجك أروح ماجيش إيه يفيدني من شوق ياخدني ويسيب لي جرحي ومعاه أعيش ما تحرضنيش عالحب تاني جاي تقولي